وثمود الذين جابوا الصخر بالواد كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء Yeah. صدق الله العظيم.